اليوتيوب هاند. ده منين؟ عشان دي السنه دي هناخد يعني هتبقى وقت السكشن الاسبوع ده او النهارده او بكره او بعده هيبقى مش هيبقى نظر هو هيبقى عمل يعني هيجي لك الشيء. لكن هو احنا بندرسه وبيجي في نفس النظر يعني عشان مش هيبقى طيب انا هشوف مره الحلقه بتاعت السيلفر ستيك جدا ممكن ما يبقوش هنشوف يعني. المهم طبعا من اهم حاجه بالنسبه للميرج الثاني على خدمه الفيميل اوبيري سيمبلمنت اللي هي تساوي في الاستيج او الاستريشن بالنسبه لايه؟ بالنسبه للفيميل. لكن بالنسبه للميل طبعا عندنا كاستريشن. كاستريشن الانيمال ليه كلينيكال امبورتنس مهم جدا. الناس بعد كده ان شاء الله هتشتغل سواء كانت في مسؤول انيمال او في لارج انيمال تمام هتحتاج الموضوع ده او هتشتغل في القصه دي وهتطلب منها. انا على حسب الموضوع عايز الموضوع ده او لو في ديزيز كونديشن لو في مشكله تحتاج انك تعمل ايه؟ انك تعمل كاستريشن. طبعا هو كاستريشن القصه هتختلف شويه بالنسبه للرومنت انيمال عن الاكواين والهورس والبيتس. دوك وكده يعني هيبقى في اختلاف بالنسبه لموضوع الايه الكاستريشن. لكن بصفه عامه هي كلمه كاستريشن يعادلها كلمه جيلدنج ده في الخيول. يعني حتى ساعات لما تقول ايه؟ لما تقول جيلدنج وتقول في سليم. سليم اللي هو مين؟ اللي هو ايه؟ اسمه ايه؟ الميل هورس. الميل هورس. بس مش الميل هورس بس. ده اللي هو انكاستريتد ميل هورس. اللي هو مش معمول له كاستريشن انتاج. ده يتقال عليه سليم. جيلدنج اللي هو كاستريتد وان. يعني جيلدنج ساعات في بعض الكتب وبعض الابحاث تلاقي مكتوب جيلدنج. يقول لك مثلا اعمل ايه؟ يعني ريموفر للتيومر او لكذا ان جيلدنج. فجيلدنج دي معناها ان هو كاستريتد هورس. لكن السالم اللي هو الانتاج وان او الانكاستريتد ايه؟ الانكاستريتد انيمال. تمام؟ او ممكن معناها ايماسكيليشن. ايماسكيليشن. ايماسكيليشن دي جايه من ايماسكيليتور. ايوه الدور الله يكرمك. عاوز تربيزه كبيره بس صغيره. وبعدين الاستريتور معلش مش عندنا ال ايه عشان كل المواصفات والوصف كل ده يصفى كل ده يصفى ان شاء الله. الجيلدنج او بنقول عليها ايه هي الماسكيليشن خش عربية. طيب احنا بنسمع كاستريشن نعمل ايه كاستريشن؟ ايه الايم او الانديكيشن بتاع كاستريشن؟ في الجمعه بتاعت الجمعه بعد كده نبدا نتكلم على الدوك اللي هو سيكشن النهارده. بصوت عالي ايه اللي في الجمعه اللي هو الواحد؟ شوف كده يا محمد نعمل كاستريشن ليه؟ يعني عشان اعمل فاتنينج للانمي يبقى اقلل اللي هو الايه؟ اللي هو البيهيفير او اللي هو بنسميه هو بيسموني ماسكلين بيهيفير اللي هو التستوستيرون خلاص التستوستيرون والكلام من ايه كمان؟ بعد الاستشاره اللي هو في بعض الفصائل عشان نخلي طعم اللحمه كويس طعم اللحمه كويس عشان البودرز نفسها اللي هي بتاعت الميل ايه؟ الميل هرمونز ايه كمان؟ بعمله علشان عشان النرفس تبقى بتاع اللحمه بقى كده لما يكون الحيوان نرفس او كده ف نرفس ده في الحصان ممكن ايه كمان؟ كل فين انديكيشن كمان للكاستريشن هو ايه تسميه عشان انا فاهم حابين كمان حاجه ثانيه كده مختلفه. لو عندي سيبر نيوكاسا صح؟ لو في سيبر تيوما ايه كمان؟ حد الكلام لو عندي حاله كرونيك اوكايتس مش عارف اوكايتس عن انفلاميشن وبتسكت لو في كرونيك اوكايتس او بيري اوكايتس لو عندي في دامج بتروما شديده للبس حسب ما اعرفش من الاستس تمام يعني بيسموه ايه ريبيرابل تروما او ايه ريبيرابل انجري حاجه ما تنفعش بقى تاني ايه هتدخل فيها. ففي الحاله دي لازم اعمل كاستريشن عشان اشيل الديسك دي لان هيحصل لها خطر فيها هي لازم البروسس دي يحصل فيه سيريا في المكان الاول وبعد كده يحصل البروسس والناس هتصفي فلازم هبدا ايه الكلام ده يبقى هشيلها خالص. ايه كمان؟ كل ده مظبوط. لو عندي حاله لو في هيرميا سكروتال هيرميا لو في عندي في حاله سكروتال هيرميا ممكن اعمل ايه؟ كاستريشن. لو في عندي حاله سي في حاله متقدمه من الهيماتوسيل الهيماتوسيل هي اكيوميشن اوف بلاد نتيجه التروما او رابشر ليه اللي هو السيبلر بلاد بيس ميكانيزمز او اللي هو الاستمرار كور. ممكن مثلا اعمل ايه؟ اعمل كاستريشن في القطط في التور كات. التور كات اللي هو النيم بتاع القطط. القطط في ريحه بتبقى مش كويسه, بتبقى بانج القطط كده قطط ريحه مش كويسه. فممكن ايه؟ بتبدا بعد 6 شهور او بعد 9 شهور من الايج بتاع النيم كات, فممكن ان انا اعمل كاستريشن عشان الايه؟ الباد سميل او الباد قطط دي. ايه كمان بالنسبه للدوج عشان فايتنج, لو عندي فيه شويه كلاب موجودين وممكن طبعا اجريسيف بيهيفير, الاجريسيف بيهيفير اللي موجودين فيه, فممكن امنع موضوع الفايتنج بتاعهم ان انا اعمل له ايه؟ اعمل له كاستريشن يبقى قصير القرن ومفيش اي مشاكل بالنسبه للليبر لو انا مش هستخدمه في ايه؟ في بريدنج. تمام؟ ده بالنسبه للاندكيشن بصفه عامه ليه عمليه الكاستريشن. الكاستريشن بنعملها باكثر من طريقه. الميثودز بقى يبقى اول حاجه التعريف, بعد كده الاندكيشن, تالت حاجه اللي هي الميثودز او التكنيكس. نقدر نقول الميثودز بصفه عامه. الميثودز والكاستريشن عندي في طريقتين للكاستريشن, طريقتين كبار. في عندي كروس كاستريشن, كروس كاستريشن, وعندي اوبن كاستريشن. كروس بقول عليها بلادلس كاستريشن, بلادلس بلاد فري بلادلس كاستريشن, ودي بلاد كاستريشن هي الاوبن او سيرجيكال كاستريشن. طبعا هي بلاد هي بتعمل لوحدها هي سيرجيكال كاستريشن. عندي في الكروس, الكروس اللي هي بنعملها في انهي حيوانات؟ جانب هتبقى في الرومينانت انيمالز. كل رومينانت ما عدا الكامل, كل رومينانت ما عدا الكامل, لان الكامل الديست دي موجوده فين؟ يعني في منطقه البرينيه. يبقى في البرينيه ما ينفعش هنا ان انا ايه؟ ما عنديش لينك اصلا للسكروتر ان انا اقدر استخدم البارديزو. ان الكاستريشن او كروس وان بنستخدم فيها اللي هي البارديزو. فاهمين البارديزو؟ ده بتاع الحيوانات الكبيره ودي بتاع الحيوانات الايه؟ الصغيره. فعندنا البارديزو بنستخدمها في الكاستريشن بالنسبه للرومينانت انيمال. يعني لو عندي بول بس كده, لو عندي بول وعندي باك, باك يعني ايه؟ ذكر الماعز. لو عندي ايه؟ مين الرام؟ ايوه بالظبط, يبقى ايه الرام او الباك او البول كافس اللي هو العجل بتاع الايه؟ تمام؟ فدي بنستخدم اللي هو البارديز. طيب ممكن استخدم حاجه ثانيه, يبقى نقدر نقول الكروس كاستريشن اقدر اعملها بطريقتين. الطريقه الاولى ممكن استخدم حاجه اسمها ايه؟ جلاستريتور. تمام؟ استخدم جلاستريتور باند بتبقى عامله زي ايه؟ هذه مسكريتور. عندنا جلاستريتور عامله بس انا عندي راحه. الجلاستريتور دي يا اولاد بتبقى زي البينسة كده بالظبط. تمام؟ بس بدل الاثنين شول اللي قدام واربعه, والاربعه دول على شكل ايه؟ على شكل مسامير. واحده كده واثنين, واحد كده واحد كده واحد كده. وهو جاي عامل فوق استيك باند زي الاستيك. طبعا عارف ان عندي رايت اسيست بيتجاب من السايد القطع مش هينفع اخد على الجيتس كلها او جاي من السايد فتح البارتيزو بتاعته وجاي عامل كراشن طب كده انا مسكت بس سافرت بعد كده وقفت وعامل كراشن لمده قد ايه 2 تو 3 مينتس من دقيقتين كده نص ساعه ساعه الباس ديفرنس او الدكتور ديفرنس والكيماستيك ماسل الكيماستيك ماسل تمام والباس ديفرنس دي الافاستور بار اللي هو مش طلاب بيزي والجزء الثاني اللي هو باس الاثنين بيكونوا مخالفين بالتيونيك اللي هي التيونيك ايه؟ تيونيك ماشيناليز اللي هي جايه منين التيونيك ماشيناليز؟ من البريتونيه والتيس نازله كده من البطن التيس بتاعها في البطن وهي نازله بقى رايحه في السكوتر تقوم واخده فوق البريتونيه وهي نازله الفوق البريتونيه نازله النوع الثاني من الكاستريشن اللي هو الاوبن او السيرجيكال كاستريشن جراحه بقى بتاخد او المومنتم عامل ادهيجن. لو جزء قلت الحاجه دي لو جزء من المومنتم او الانتستين يرنياتي جوه السكوتر ولازم كمان طب مش ينفع تسلكه عشان اسلك اللوب اللي هو بتاع الانتستين او المومنتم ورجعه في مكانه في الارض المنفخ هتكلم صح. لكن لو كان المنفخ هتكلم كباين كده وهو جوه هسلكه ازاي؟ يبقى لازم اكون فاهم. يبقى اذا الكوبر الكفر تبقى ريلي اتعمل ريلي صار 800 كان ياخدها 40 50 جرام. لما اجي احسبهم من الكيلو هم مش واقفين ب 20 جنيه ولا 15 جنيه وكان يدينا تقدير كويس مع ايه؟ مع جرين فيش ونعمل بقى عمليات كتير. فللاسف شركه الكوريه اليوم لحد ما كان سنه 14 عدد موجود ما عادش ينزل اصلا. بعد كده يا اولاد يبقى احنا وصلنا لايه؟ للتخدير. بعد كده ابدا ان انا انام حيوان. طبعا نوع الحيوان يا اما يبقى لفره بالنمبرز على اللفره او هينام دوسه. ده مين؟ ده مش سبروتا. بري نكتب عليه بري سبروتا انسيجن. بري سبروتا. عشان اجي اقوم جاي ماسك في السكن والسطر موسع الاريا كده وبعد كده اقوم جاي عامل تراكشن تراكشن للتسس على الوند الخصيه نفسها واقوم عامل اكسبوجر للتسكن وبعد كده ابدا اعمل ديسكشن للسيرمات الكورد اسلم للسيرمات الكورد لحد اعلى نقطه يعني يعني نهايته خالص ما اسيبش جزء كبير من الكور عشان ما يبقاش الصنب كبيره جوه في البطن يعني تعمل لي انفكشن بس عشان اشد بعد كده جايز لها Thank you. باين الكود نفسه او يعني سيرفيس كود بلاقيها قدامكم طبعا بنعمل في ايده كده وبيعمل ايه وبيعمل ديسيشن بلانت عشان ما يعملش طبعا انجري اللي هي حاجه انا اللي صحيت الصوره اللي هي تقريبا على مستوى السيرنال انبويد رينج السيرنال انبويد رينج الشباب اللي بيتكلم انا كل ده عباره عن سيرفيس كود اللي هو بيتكون من جزئين جزء في بلوت بيزنس الخاصه وجزء اللي هو الخاصه يتفقوا من بعض اهوت يبدا يشيل اول الماشيه طبعا بتبقى عباره عن ديون فيها فيشو وسب فينس وحاجات كده بيبدا يشيلها ويبان الاثنين اهما جزء بيكون باسمر وجزء بيكون اباسمر تمام بعد كده المفروض ان انا اربط قبل ما اربط انا عندي زي ما قلت لك دلوقتي ان السمات كود هيبقى ليسننج ابيرنس لك اسمعي الكلام ليسننج يعني ايه ايه تلاقيه سوفت قوي فصعب انك تربط عليه رباطه دي اساس ليبرال وسهل ان العوده تبدا تفك ويحصل له هيمورج وده يبقى متاخر الكوميونيكيشن بعد العمليه اللي هو موضوع الايه؟ الريدنج او الهيمورج اه ده بيجي لك اللي هو الجزء اللي هو الايه؟ العضله الباسمر عباره عن الكلمات اللي حصل واللي هو الداتس ديفرنس والجزء الباسمر اللي هو واخد القلم الغامق ده عباره عن الجزء الباسمر اللي فيه فين والايه؟ والارض بعد كده يعمل ايه؟ هيجيب ارض وسيس تمام؟ او كلام وانت هنا من الكلام دي مش عامل كلام دي من فين؟ اهو كلام من تمام نقف عند الحته دي نقف عند دي وبيعمل رفع ايه طبعا الاول اهوت او جه على المكان ده او نقطه يعني ما جيش تحت التست على طول وعامل الكلام دي بالرباط الغلط يبقى الجزء بتاع اللي سماه الكود اللي هو اللي بيسموه ستامب هتبقى الستامب كبيره قوي سهل يحصل لها ايه؟ انفكشن ولما يحصل لها انفكشن تبقى عندي نوع من حاجه كده زي مشروب لايك كبير زي المشروب كده تعمل لي مالتيبل اكسس في الاند بتاعت الاسلام تعمل لي حاجه اسمها سكيرس كور لو قلنا دلوقتي كوميونيكيشن حاجه اسمها سكيرس كور او ممكن عليها سكه في الديفايس يعني اللي هو السمات كورد انفلاميشن في اسمه ايه؟ انفلاميشن السمات كورد اسمه فينيكيولايتس بقول عليها سكه فينيكيولايتس اف يو ان اف يو ان لايسس هو ايه هو الانفلاميشن هو السيستماتيك ايه السيستماتيك كور فممكن تحصل الحكايه دي فبعمل الراف ايه تمام ممكن اعمل راف ايه ومرابط وكلام بفوقها وبعد كده مقاطع ان بتوين ده ممكن او اعمل ثلاثه كلام اعمل ثلاثه كلام انا السيستماتيك كور تمام اوكي اعمل كلام هنا وهنا كمان واحد وهنا كمان واحد خليك معايا واجي على اللي هو اللي تحت الاول تمام وهم جاي عامل الروبوت بتاعي يعني جيت ابزورفر سوشيال ماتيريال زي ما عملنا في الفيديو السيكوني تركيب اللي هو الابزورفر ايه سوشيال ماتيريال كان داتا او مشتقاته وهم جاي عامل الروبوت بتاعي اللي جيش طب افرض الكود بتاعي سيك اف يعني كان بعرض دوب وسيك قوي زياده عن اللازم فلما تربط الروبوت ممكن يحصل له ايه ممكن يحصل له سليمان فهتعمل ايه؟ ممكن اعمل حاجه اسمها ترانس فيكسيشن ليجيشن يعني هو جاي طرف الخيط لانه في ابره هو داخل في الجزء بقى الباسترا ولا الاباسترا؟ الاباسترا هو داخل في الجبله بتاعتي ترانس فيكسيشن وهو عامل عوده تاني عشان العوده او الرود بتاعتي ما يحصلهاش سكيلر او تفك تمام؟ يبقى بعمل حاجه اسمها ترانس فيكسيشن ليجيشن لكن لو عندي نقطه صغيره او كان بابا صغير وبعمله كاستريشن والاستخدامات الكورد حتى يجي من ده اللي هو موجود في الفيديو ده حجمه مش كبير مش محتاج يعمل ترانس فيكسيشن ليجيشن لان الروبوت بتاعك هيبقى هارد انف ومش هيحصل فيه نوع من انواع الايه؟ الاستخدام. بعد كده هو جاي ايه هاير طبعا يعني هنا الروبوت بتاعي اللي فوق هنا انا اسف هو المفروض العكس الروبوت هيبقى هنا ان دي ناحيه البطن الاسطمب الاسفل ده التسكل ده هنا عشان الدم اللي يتجمع هنا في الايه؟ في التسكل وهينزل انت الى وسط الايه؟ المكان ماشي؟ وده هنا طبعا عشان اشيل واعمل روبوت مكانه وده عشان هو الجزء اللي هو الضغط ده في ناس بتعمل اثنين كلام في ناس بتعمل كلام واحد يعني واحد بس بيعمل راف ايه زي ده عمل في الفيديو ده راف ايه وبعد كده بعمل الروبوت بتاعه طبعا ده على حسب الايه السيرجون او الاوبريتور اللي شغال والاكسبيرينس بتاعته بعد كده ادى اللي هو الكراشن تمام فولو باي ليجيشن يعني كراشن اند ليجيشن تمام بيسيبوا فتره كده معينه لكل اتجاه بيعمل كراشن كل اتجاه عشان يبقى جزء هارد شويه او يبقى رف فبالتالي ما يجيش مطبق عليه بعد كده يجيب ابزورب ايه سوشيال ميديا ويعمل الايه الاوفرلود كومبليشن. وكراشنج وكاتنج في الايه؟ في الابصر اللي هو جزء الدكتور سيفرانس ماشي هنفس القصه بقى هقعد واعمل جلامبنج واقعد على السستين وبعد كده اغير الريزلتنج بوند هي عامل فيه جاب شويه فالجاب محتاج اغير السقط هو غير السقط بتاكد ان مش بليدنج احسن بوند كويس جدا فتح كله على بعضه ما يتعداش الثلاث واربع غرز يعني بتاع حوالي 4 5 سم مش كبير بعد كده بقى اغير السقط دي نستيشن تمام هو مخلص صوت كريستيشو على خارج المسكين وخلص الموضوع مهم قوي بالنسبه للكواين وبالنسبه لايه الشيب تمام ان انا ادي هذا التنسيق الاخطر انفكشن هنا هي بتاعه الستيريو بتاعه الستيريو اخطر انفكشن واخطر ميكروب ان دي منطقه اللي هو بارت وتسحبها من معرضه دايما للجراوند فالكوليسترين ده احنا عارفين فدي مكان ان سهل يحصل كونتريشن بالكوليسترين ده اللي هو الايه اللي هو الجوب طب في الحصان في شويه اختلافات بالنسبه لايه الهورس ستيشن في هورس هنا خلي بالك معايا الهيفه في الحصان هيبقى في بروبوشن معين لان مش هتيجي قدام السكروتر وتعمل بريس كروتر انسيشن ينفع خصية كتير هطلعها ازاي بريس كروتر انسيشن الاثنين من نفس اللون هيبقى صعب فبعمل انسيشن على كل ديسك كده تعمل اثنين انسيشن على الاسكروتر نفسه تمام يعني اجي عامل اكسبوجر كده للديسك هو جاي من اوت روتر عندي النيك بتاع الاسكروتر ضارب ماشي ويبقى الديسك ستريتش وعامل الانسيشن بتاعها اكروس ذا ديسك يعني على الديسك نفسه وعامل لينير انسيشن بعد ما اعمل الانسيشن بتاعي ابدا اعمل اكسبوجر للديسك وعليها التيوريكا نفس الكلام التيوريكا مش هنالز تبقى كفر او برضه تبقى ايه؟ تبقى كفر لو انا هسيبها هتبقى كفر وابدا اعمل ديسكشن لتحت وصلت للسينماتيك كورد في الحاله اللي هي هينفع الترا بروسيبس يسيب لي كورد تبقى كده اللي هو السينماتيك كورد ارتر لا هنا بقى بستخدم حاجه اسمها الماسكليتور بسبب الحصان سماها الماسكليشن العمليه الماسكليشن هي نفسها الماسكليشن الماسكليتور ده اسمه الماسكليتور بيعمل ايه الماسكليتور؟ بيعمل كراشنج زي الارتري او الجام وبيعمل كاتنج بيعمل كراشنج وبيعمل ايه؟ كاتنج هذا الماسكليتور هو مدخل ليه هنا يعني بطل معين اهو هو جاي مدخل السمات كورد لان لو شفت الديس بتاعته لو كنت تشوف اللي هو هنا السنان هتلاقي جاي هتعمل كراشنج دي جايه هنا ده هنا كراشنج بس اصلا صغير هتبقى شرط شويه لحد ما هي دي اللي هتطلع دي اللي هتطلع ناحية تاني كراشنج زي الكروس بالظبط ضغط كراشنج والهدف من الكراشنج ايه؟ ان انا اوقف او اعمل زي نوع من انواع الهيموستاسيس يا ولاد كراشنج نوع من انواع الهيموستاسيس عشان يقلل الدم اللي واصل للمنطقه فهنا بالنسبه للبنات بدا يسميه ايه؟ الماسكليتور الماسكليتور تمام؟ القفله دي كنا بنعمل فيها مجرد نعمل كراشنج وبعدين الكاتنج عايز مني مور بريشر يعني اضغط جامد عشان يبدا ان هو يفيد ايه؟ السنان تبدا ان هي تطلع. طيب بعد كده هو عامل ايه؟ عمل الديني سيشن ده طبعا عايز خلاص عمل قبل السيشن الاولاني وسع شويه طبعا عشان ايه؟ خلينا نعمل اكسبوجر للديسكن ده التيونيكا تظهر التيونيكا مش هنالز تظهر او مش هيفتح فيه مش هيفتح هو يفتح بالسكن والسقاط التيونيكا دارتوس والتيونيكا سان دارتوس والتيونيكا سكروتا التيونيكا سكروتا بعد كده الديسكن اهي هيمسكها الكلام كده ويجي يعمل سيكشن السكشن اللي ورا ناحيه البطن عشان يبين السينماتيك ايه؟ السينماتيك كور اهو هو هيعملها كفر يبقى مش هيفتح التيونيكا مغطيه هي لونها ابيض جريز من جاي مغطيه وجاب اللي هو الايه؟ الماسكليتور جاب الماسكليتور وهو عامل كراشنج من الاول هو الوقت الخطوه دي كراشنج لسه مش هيعمل كاتنج بيعمل كاتنج امتى لما ايه؟ يربط ان هيعمل كراشنج ليجيشن كاتنج كراشنج ليجيشن كاتنج يبدا يجيب الكراشن دوت بيحاول يعمل زي رف اريا يعني بيضغط جامد مش هيقدر لان الجهه اللي بتقطع معكوسه هو داخل من الناحيه المعكوسه بعد كده يوم جاي مغير عمل روتيشن شويه زي ما كنت بعملها لك على الفوطه عمل روتيشن ليه اللي هو السيرمات الكورد عشان يخلي الاريا كلها تبقى رف عشان لما يربط الخيط بتاعه مقاس 2 او مقاس 3 ما يزحلقش بيحصل جليسنج بيحصل قصدي سليمري فمقاس السليمري هيحصل هيمورج دي مشكله خطيره بعد كده بربط جاب خد مقاس ثلاثه مثلا ولا حاجه وبربط تمام سهله خالص واجي قدام الرباط من ناحيه الديسكل وابدا ان انا اعمل ايه؟ اعمل كاتنج. ممكن اسيب الطرفين زي ما انتم شايفين يا اولاد، ممكن اسيب الطرفين قبل ما اقطع واسيبهم عشان لو احتجت اعمل ترانس فيكسيشن مره اعمل. انا جاي في الشغل دايما بعمل ترانس فيكسيشن كبير صغير بتامن نفسك ما بين المسطره والابسطره. بعد كده ايه بيعمل كاتنج عكس الاستراتوم. شفتوا يا ابني اللي كنت بقول لك عكس الناحيه الثانيه، طبعا عامل كاتنج قطع اللي هو الفلتر ايه ضاغط شويه عشان شويه الدم اللي متجمعين في المكان شويه الدم اللي متجمعين. شوف الاسبرماتيك الاسترنج بتاعها عامل ازاي، يبدا يسيبها يحصل لها ريفلكشن وتفتح الضغط. دي بسيطه خالص، عمليه بسيطه بس البروجوشن هي اهم حاجه. لو حصل معاك بليدنج خلص الموضوع، هيصفى دم الحيوان. بعد كده ده يعمل ايه؟ ان كفر برضه عشان تشوف الفرق بين كفر وان كفر. التونيك شو وصل فيه يا ولاد؟ بصي من التونيك اهو اهو حته اهي شايفين؟ كده بيرجع لبره كانه واحد يفتح البطن يوصل البطن. لو في هرنيشن وهو السبوتر لوب الانتستين او الانتر بتلاقي واحد لازم من اول ما هو متراجع عامل اديجن. فعشان اسالكم لازم افتح التونيك. اتمنى تكونوا فاهمين اللي انا بقوله. يبقى بيعمل بقى ايه؟ بيجي يفصل جزئين. وقف بقى عشان اقول فصل جزئين، جزء اللي هو الابسطر وجزء البسطر. عشان في واحد فيهم عامل له ايه؟ كراشن ليجيشن كافي اللي هو مين؟ البسطر. والابسطر عامل له كراشن ايه؟ كافي. اهو ده هو هنا دلوقتي كراشن ليجيشن كافي ده جزء اللي هو البسطر. اهو برضه طيب ده البسطر اللي هو فاتح اوبن اند كراشن. يعني فتحته قدامه وطلعت التسكيل وشيلته السكروتم ايه ادميشن عشان بتشال السكروتم كمان يبقى الديسك والسكروتم والريزلتنج وون الجرح اللي هو الموجود اما خيطه خلاص يبقى اسمها ايه اسمها كاستريشن ويز سكروتم ادميشن باقي 5 سم من الجسم على السكروتم وعلى سيرفو ترانزيشن ديسكشن او سيرفو فور اعملوا براشنج ديليجيشن كاتنج والريزلتنج وون خياطه وانا اديها كارديياس طبعا لها مميزات والبانش ريلينج والانفكشن والكلام ده كله بالنسبه للجي بطريقه عاديه كان بحث سنه 7 بعد كده هناخد بقى اللي هي الكوميونيكيشن اوركستريشن كوميونيكيشن اوركستريشن دي مهمه قوي كوميونيكيشن عندنا حوالي 10 كوميونيكيشن اول حاجه على رسوم اللي هي مين بليه الهيمورج والهيمورج هنا هيبقى بوكسي فايز ثلاث انواع يا اما هيبقى برايمري هيمورج يا سكندري هيمورج يا انترنال هيمورج يبقى ايه برايمري او سكندري او انترنال برايمري اثناء العمليه وده حاجه تعمل باكنج للمكان هتعمل له باكنج ولو في حاجه مفتوحه تمام هتبدا انك ايه تعمل ترانسبشن ديكيشن وتربطها تاني يبقى دي برايمري سكندري ده ممكن تاني يوم تالت يوم رابع يوم بعد العمليه وده يحصل نتيجه السليبر بتاع مين بتاع النيتشر رباط الرباط اللي انت عرضه هيحصل له سليبر فبالتالي كده في تاني يوم وتالت يوم راجل يقول لك المكان الخياطه او الاسكروطه مليان بالبلاط وفي دم كتير وفي ناس بتطلع من بين الغرز يبقى ايه معناها ان ايه حاله تعرض للتروما خبطه شديده زياده في الانترنال دونا بريشر حاجات كتير ممكن تعرضه للكلام ده تمام اكزيبشن او وورد هارد وورد يعني راجل عمله قصير شرح معلقه وشغله محمل عليه نقله 2 طن ولا 3 طن فقام جاي مازق نفسه كده جامد قام ايه قام حصل السليبر للنيكشر حصل السليبر وبيحصل سكندري هيمورج امال الانترنال الانترنال هيمورج بقى الاستامب بقى نفسها اللي هي المدفعه وحصل نوع من انواع الايه اللي هي الاستامب اللي هي موجوده جوه البطن بدا يحصل فيها يعني نوع من انواع الواد دامج او يحصل نوع من انواع الناس اللي مش على بره يعني تعرضت الداخل ما بين الجوري والكلمين ده وبين الاثنين داخل جوه الايه؟ جوه البطن تبتدي مهيج شويه ان هي اسمها انترنال هيمورج الحاجه الثانيه ممكن يحصل اي فازيليشن يا سلام هناك يعني ايه الفازيليشن؟ واحد بيعمل فاهمها ايه اللي هيحصل؟ مين اللي هيطلع؟ صح يعني ممكن الانسه السيبري والجزء اللي انت عامله قبل اللي هو بتاع الايه اللي هو بتاع الفشل الكلينيك بتاع البروتونيوم يبدا يطلع جزء من المومنتم او الانتستين ويعمل لي زي نوع من انواع الهرنيشن بيعمل لي هرني فممكن يحصل ايه فازيليشن ثالث حاجه ان هي حاجه اسمها سيبتيك نيكولايتس او ده اللي هو انفكشن في الاسطام اي انفكشن دي شخص عندي بيت كويس بيحصل انفكشن تلاقي الاندي او الاسطام بلاقي المكان يبقى فيه جرانيولوماتس سويلنج جرانيولوماتس سويلنج تمام ممكن نقول عليها حاجه ثانيه نقول عليها سكيرس كورد تعرف كلام سيرس كورد سكيرس كورد سكيرس كورد ده اسم ثاني اللي هو بيقول عليه شامبينيون شامبينيون اللي هو ايه؟ شامبينيون شامبينيون حجر الجي سايلنت ام او ام زي الفطر يا بنات زي الفطر عارف الفطر عارف مشروب لايك ابيت مشروب اللي هو بتاع فطر المشروب ايه اللي ايه حاجه زي الايه مشروب لايك ابيت دي عامله زي حاجه منفوشه كده زي الفطريات كده بالظبط بيسموها ايه شامبينيون افكشن او بيسموها سكيرس كول او ممكن اقول عليها ايه خلي بالك ممكن يحصل سيتي في الكولايتس انفكشن وما يوصلش لمرحله السيرس كول او شامبينيون يعني ايه؟ يعني كلمه شامبينيون او السيرس كول يعني ممكن عليها مالتيبل ابسيس في الاسطام او ريزلتنج اسطام كول سيستماتيك كول مالتيبل ابسيشن او مالتيبل بيرولنت انفكشن بيرولنت يعني مالتيبل بيرولنت انفكشن في الاسطام بتاع السيستماتيك كول ويعمل لي ايه الاعراض جرانيولوماتس لايك سويلنج تبديل تدخل يبقى فيها ايه؟ لازم افتح تاني صح؟ لازم افتح واعمل ليجيشن تاني اعمل ليجيشن واعمل براشنج وليجيشن واشيل اقطع على اللي هو الجزء جرانيولوماتس ده لان هشيله على شكل تيومر لان تيومر بالظبط يبقى دي اللي هي اسمها ايه؟ سيروس كول الحاجه اللي بعد كده ممكن يحصل ايه يا ولاد؟ ممكن يحصل انفكشن بالبروسيليا في الحيوان خاصه الحصان يحصل له تيتانوس يصاب بعد الكاستريشن بتيتانوس وشفتها على فكره في حالتين ثلاثه ايه كمان؟ ممكن يحصل ايه كمان كوميونيكيشن ممكن يحصل عندي نوع من انواع اللي هو الايه اللي هو الهايدروسيل. هايدروسيل يعني ايه هايدروسيل؟ يعني اكيوميشن اوف هايدروجينات ووتر فلويد. اه فلويد هايدروسيل يعني ممكن تلاقي مكان بدأ يحصل فيه بابل سوينج عباره عن ايه؟ عباره عن فلويد سوينج. فممكن يحصل هايدروسيل كنوع من انواع الايه؟ نوع من انواع الكوميونيكيشن. ممكن يحصل ايه كمان؟ ممكن يحصل ريزيستنت للمسؤولين بهيفير للنيل. النيل يعني كان لسه بيفرش بيفرز تستوستيرون، لان ممكن يكون في اجزاء لسه ريمنت تكون موجوده في الابيديدمال ستراكشر بعد الابيديدمال ستراكشر بتاعت الابيديدمس تمام. تفرز عادي هرمون التستوستيرون وتلاقي الحيوان لسه اجريسيف ولسه البيهافير بتاعه بايه بالرغم ان شخصيته لسه شرس ففي هرمونات لسه بتفرز يعملوا عليها ريزيستنت المسؤولين ايه بهيفير. ايه كمان ممكن يحصل؟ يجيب اللي هو الجهاز بتاعته الصغيره